إن زوجي حلف بالطلاق، إذا لم ترجع أخته الدينار لصاحبه ولكن أخته لم ترجعه وأخذت، وفي المرة الثانية كان الأمر كذلك، فماذا يكون الحكم؟ هذا في التفصيل. إن كان قصد بذلك إيقاع الطلاق لم ترجع الدينار، وقع طلق على زوجته بذلك وله مراجعتها ما دامت العلة إذا كان ليس قبل ذلك طلقتان. وإن كان أراد التشديد عليها وتخويفها ولم يرد إيقاع الطلاق فلم تفعل، فعليه كفارة اليمين، لأن هذا في حكم اليمين، وهي إطعام 10 مساكين لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد، يعني كيلو ونصف من قوت البلد من التمر أو الأرز أو غيرهما، أو كسوتهم كسوة تجزئهم الصلاة كالقميص لكل واحد، أو عتق رقبة مؤمنة. فإن عجز وكان فقيرا لا يستطيع صام 3 أيام ويكفي ذلك.